ان الماء مش مصيبه تصيبه من قدر الله عز وجل لو باذن الله يعني الله قدر قلت تمام قول ذلك. طيب ما الموقف منها؟ هذا الموقف الاول العلم، الثاني الايمان. الايمان بان ما كان يعني من الله عز وجل بان هذه المصائب من عند الله عز وجل يبتلي بها عباده فيصبر يحبس نفسه حين يعني يحبس نفسه للصبر على قدر الله عز وجل. طيب احسنت. فذال وقوله سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإمام المصيبة كيف يكون؟ بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. لا، إمام بالمصيبة يعلم أنها فيرضى ويسلم. يحيى قوله سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في ماذا؟ في الأوامر والنواهي باقي واحدة. الشرع كله إما أمر وإما نهي وإما خبر. فالأمر بالامتثال والنهي بالانتهاء والخبر تصديق. أبو زكريا في قوله سبحانه فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والحساب على الله. طيب هل في هذا فائدة منهجية ومسلكية للدعاة إلى الله أن إذن فإذا بلغ فالهداية بيد الله فلا يحزن ولا يتوقف أيضا وما أحد استجاب لي يقول لا عليك. ومناحن قول سبحانه الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآية فيها علم وعمل بينه. أن نعلم أنه لا يستحق عبادة إلا الله والعمل التوكل. هل التوكل عمل؟ كيف؟ عمل قلبي. ما معنى التوكل؟ الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع في جلب المنافع ودفع مش عكس المنافع وش عكس الخير الشر. إذن في جلب الخير ودفع الشر. محمد هل التوكل معنى ترك العمل؟ إيه أحسنت. إذن يعمل بما يحقق مطلوبه مع التوكل القلبي على الله. تمام درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه الآية صدرت بالنداء وبوصف الإيمان، فالنداء يفيد شد الانتباه، وصف الإيمان يفيد الإغراء بامتثال ما يأتي إن كان أمرا وتركه إن كان نهيا وتصديقه إن كان خبرا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، أي أن من الزوجات، من هذه للتبعيض ليس الكل، فمن الزوجات ومن الأولاد، والأولاد يدخل فيه البنون والبنات، عدوا لكم أي أعداء يدفعونكم من الشر ويمنعونكم من الخير، فاحذروهم أي كونوا على حذر منهم لئلا تقعوا في الشر أو تمتنعوا من الخير. وإن تعفوا يعني عنهم وتصفحوا فلا تعاقبهم، وتغفروا أي فيما أخطأوا فيه وأساءوا فاعلموا أن الله غفور رحيم. قد يستغرب الإنسان هذه الآية، كيف الله عز وجل يقول لنا أولادكم وأزواجكم عدو لكم؟ فنقول يجب علينا أن نعرف قاعدة، أن الأدلة من القرآن أو السنة لا يؤخذ كل دليل لوحده، بل تجمع الأدلة في الباب الواحد، ثم ينظر في أسباب النزول الآيات أو الحديث في أسبابها أيضا، لأن هناك آيات أخرى تدل على أن الأموال والأولاد هذا زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي سورة الروم الله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواجا قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع وأن خير المتاع زوجة الصالحة. إذن فيتأمل فيها. قال العلماء وقد جاء في عند الترمذي أن سبب نزول هذه الآية بعض المسلمين الذين في مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا فمنعتهم زوجاتهم وأولادهم حتى تأخروا في الهجرة، فلما جاءوا المدينة بعد ذلك إذا الناس قد تفقهوا في الدين وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فغضبوا وهموا بعقوبة الأولاد والزوجات، فنهاهم الله عز وجل وقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم نقول العبرة أيضا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلم يزل الحكم قائما، فإن الآن من الزوجات ومن الأولاد من هو عدو للإنسان يحملونه على الشر ويمنعونه من الخير، هذا موجود. لكن الأصل في البيت أن الرجل هو القوام، وأن الرجل هو الذي يسوس أهله وهو المسؤول عنهم، وهو الذي خاطب الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن أحيانا يكون الإنسان مغلوبا على أمره بما يسمى الآن ضعيف الشخصية، شخصية ضعيفة، فيغلب تغلبه الزوجة والأولاد. وقد يكون أيضا ليس ضعيف الشخصية لكنه يحبهم وأولئك يكون عندهم غلظة وعدم استقامة وعدم انقياد، فربما أطاعهم. طيب، وقوله سبحانه إن من أزواجكم، من التبعيض كما قلنا، فليس الجميع كذلك. طيب، هل أيضا هذه الآية تخاطب بها الزوجات؟ فنقول يا أيتها الزوجات أيضا إن من أزواجكن وأولادكن عدوا لكم؟ الجواب نعم، فكم من الزوجات فيها خير لكن حملها زوجها على الشر أو منعها من كثير من الخير. فنقول كوني على حذر، عامل ما يستحق أعطيه حقه لكن لا منعك من الخير. قال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الآن آية عامة، الأولاد من بين بنات والأموال من المتمول أو العقارات أو الإبل أو الغنم أو المزارع أو الدكاكين، كل ما كان مالا فإنه فتنة، اختبار وامتحان، فليحسن الإنسان فيه ويسيء. ثم رغب في الآخر فقال والله عنده أجر عظيم، إلا تشغلكم هذه الأموال أو الأموال والأولاد ولا تصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، أي أبذلوا وسعكم في تقوى الله عز وجل بما تستطيعون، واسمعوا أي ما يقول الله عز وجل لكم ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأنفقوا في سبل الإنفاق الواجب والمستحب من الزكوات ونفقات الأولاد والزوجات والأهل خيرا لكم، أن يكو ذلك خيرا لكم دنيا وأخرى عاجا وآجلا، خير لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه، أن يقيه الله عز وجل شح نفسه، والشح هو البخل الزائد، البخل بما يجب مع الشفقة، فقد يكون الإنسان بخيلا لكن ليس زائدا، الشح فوق البخل أشد من البخل. ومن يوق شح نفسه أن يقيه الله عز وجل بخله وطمع نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب. ثم قال سبحانه إن تقرضوا الله قرضا حسنا، الأصل في القرض هو إعطاء الإنسان المال ينتفع به ثم يرد بدله، هذا القرض. وسمى الله عز وجل الإنفاق في سبيله قرضا من باب الترغيب، وإلا فإن الله عز وجل لا ينتفع بالمال، لكنه لأنه سوف يرده إليك تطمئن نفس الإنسان، لأن الإنسان يحب المال، فإذا عرف أنه إذا أنفق سوف يعود إليه فإنه يفرح وتسمح نفسه بالإنفاق. ومعاملة الله عز وجل أعظم من رد القرض، لأن الله عز وجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. إن تقرض الله قرضا حسنا، والقرض الحسن ما كان خالصا لله موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمحت به النفس، ينفق وهو مقبل راضي، يضاعف لكم أي أضعافا كثيرة، وأيضا ويغفر لكم، فمع المضاعفة الله عز وجل يغفر الذنوب. وقوله سبحانه والله شكور حليم، أي الشكور الذي يضاعف ما أنفق في سبيله، حليم أي لا يعاجل بالعقوبة، والشكور والحليم من أسماء الله عز وجل. قال سبحانه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه الآية التي تفيد علم الله عز وجل العام بالغيب والشهادة، وهذا العلم يقتضي المجازاة بالحسنات إحسانا وبالذنوب قد يعاقب سبحانه، ففيها الترغيب وفيها الترهيب. العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى

إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى ووضعها موضعها يضاعفه لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر الله لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله تعالى بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله والله شكور حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال وأنواع التكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقوله عالم الغيب والشهادة أي ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع الذي قهر جميع الأشياء، الحكيم أي في خلقه وأمره الذي يضع الأشياء مواضعها. تم تفسير السورة ولله الحمد. حسنت. إيش؟ يعني جزاء القرض قد يكون هذا قد يكون هذا بحكمة الله عز وجل ورحمته، فقد يعجل الله عز وجل الجزاء في الدنيا مع من يدخل في الآخر، وقد يدخل في الآخر، وقد يكون ذلك حسيا وقد يكون معنويا، فإن الجزاء العمل الصالح قد يكون حسيا فالله عز وجل يضاعف له بركة في المال، وقد يكون في النفس حسب الشراح والطمأنينة وطيب العيش ويجنب الله عز وجل الشر، وقد يكون هذا وهذا، والله عز وجل يدبر عبده بين رحمته وحكمته. فالإنسان إذا عمل عمل الصالح يعلم يقينا أن الله لم يضيعه. السائل يقول أحسن الله إليك حكم صلاة الجمعة لثلاثة أشخاص ويجتمعون كل واحد منهم في مكان بعيد أو من مكان بعيد؟ إذا كانوا في بلد مستقر بلد فلا بأس، هذا قول الصحيح أن الثلاثة يقيمون صلاة جمعة، وما إذا كانوا في برية ينتقلون أو في مزارع متباعدة فلا، يصلونها ظهرا، لأن الجمعة إنما تكون لأهل البلد المستقر. يقول السائل أحسن الله إليك الدم هل هو نجس وهل يؤثر الدم اليسير على صحة الصلاة؟ الدم يختلف، إن كان من حيوان الحيوان فنجس إذا كان حيا أو من المسفوح، أما إذا كان من الحيوان بعد أن ذبح يعني ما يكون في لحم الحيوان المذبوح حلالا هذا ليس نجسا، وما إذا كان وهو حي سواء كان الحيوان مما تحل الذكاء أو لا مثل البعير أو الشاة أو الحمار الخارج نجس. طيب من الإنسان نقول ما خرج من السبيلين فنجس، وما خرج من غير السبيلين ففيه خلاف قوي، أكثر العلماء على أنه نجس لكنه يعفى عن يسيره، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، فالإنسان رأى في الصلاة أو بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة، أما إذا رأى قبل الصلاة فالأحوط الإنسان أن يغسله ولا يصلي في ثوب فيه دم. نعم. قل أحسن الله إليك ما حكم من نسي التشهد الأول وذكره في الركعة الأخيرة. يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول فقام الناس معه. فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم. هذا يقول أحسن الله إليك، لاحظ أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى لا يذكر أسباب النزول مع أهميتها. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تفسيره تفسيرا إجماليا فسر جماليا، فلا يذكر كل شيء، ولذلك لا يذكر أحاديث ولا تخريجها إلا نادرا وهكذا اللغة، وإنما يذكر زبدة المراد. وتفسيره رحمه الله جامع، وذكرت لك فيما سبق أن الشيخ رحمه الله كان يحضر التفسير من عدة تفاسير، يعني يحضر قبل أن يأتي ابن كثير، ابن جرير، البغوي وغيرهم التفاسير الله أعلم كيف يراجع، ثم يأتي للناس في جامع اسمه جامع الضليعة، وهذا في منتصف عنيزة. وكانت دروس شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في أول أمر في هذا المسجد لأنه كان في المنتصف وسط السوق، ثم بعد تطور المدينة انتقل شيخنا إلى الجامع الكبير، وأيضا كان هذا الجامع كان الشيخ ابن سعدي أم فيه، وفيه مكتبة للشيخ ابن سعدي اسمها المكتبة الوطنية، ثم انتقل الشرف إليه إلى شيخنا رحمه الله وكان يدرس أيضا فيها مع دروسه في جامع الضليعة. المقصود أن الشيخ ابن سعد رحمه الله كان يلقي الدروس على الناس على العامة ومعهم طلاب العلم، ثم يرجع يقول فما كان يكلم أهله حتى يكتب ما ألقى حتى اجتمع له تفسير. وكان أخرج أول ما أخرج جزءا أي قسما من سورة أظن الإسراء إلى القصص، أو من القصص إلى بعدها الخطأ مني الآن، ثم طبع ثم رغب الناس في التفسير هذا وكان عنده مخطوطا ثم أخرجه. فالمقصود أن الشيخ ابن سعدي ما يذكر الأسباب ويذكر لأنه ما يحضر من تفاسير، ما يراجع ولا ينقل، وإنما تفسير إجمالي. نعم. سائل يقول أحسن الله إليك، كيف نرد على من يقول أن الله موجود في كل مكان؟ نقول إن أراد موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وتدبيره فنعم، أما إذا كان يريد أن الله بذاته في كل مكان فهذا خطأ عظيم، بل هذا في الواقع عقيدة كفرية، إن يقتضي أن الله عز وجل يحل في المخلوقات في الجدران وفي الأشجار وفي الحيوانات وفي الجبال وفي الصحاري، ما هذا؟ ثم أين هذا القائل من الأدلة العظيمة الدالة على أن الله عز وجل فوق السماوات العلى؟ الرحمن على العرش استوى، في سبع آيات من القرآن الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى على وارتفع، فكيف يكون عالي مرتفع على عرشه وهو بحد زعم هذا القائل في كل مكان بذاته؟ هذا في الواقع عقيدة كفرية، وإنما أوجبها التمثيل، أوجب لهذه العقيدة التمثيل، لما مثلوا قالوا كيف نكون الله جسما وحيزا ومدري إيش من هذه الاستطرادات العقلية الفاسدة، أوجب لهم النفي، قال لا خلص الله ما نقول في مكان عشان ما يكون جسما. إيه الكلام هذا؟ إحنا في السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأنصح هذا القائل أن يراجع العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام ابن تيمية شرح الشيخ الفوزان، صار الفوزان هو شرح مختصر، وإن استطاع أن يقرأ شرح شيخ ابن عثيمين رحمه الله فهو شرح عظيم. وأنصح كل طالب علم أن يستعين بالله عز وجل وأن يقرأ هذا الشرح، وإن استطاع أن يلخصه لخصه، أي شرح؟ شرح العقيدة الواسطية لشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أقل النصاب أن تسمعه، موجود موجود مسجلا، اكتب في اليوتيوب شرح العقيدة الواسطية ابن عثيمين تجده. هذا سبحان الله يوضح الإنسان العقيدة على أحسن ما يكون. هذا العقيدة في الواقع عقيدة خطأ، وهذا ما أوجب لكثير من الناس أن يصد عن تعلم العقيدة، لأن هذه العقيدة الباطلة تخالف الفطرة السوية. حتى قلت لكم مرارا وعيدة إنه في أيام ما كنت في الثانوي يعني كان عندنا اعتقاد يشيع بين الناس أن التعمق في دراسة العقيدة يوجب الوسوسة. نقول صدقتم، لأن التعلم المزعوم عندكم هو تعلم على طريقة أهل البدع المحرفة، فالتحريف العقيدة يجب الإنسان الشك. لكن تعلم العقيدة على طريقة أهل السنة من أعظم أسباب الانشراح، ينشرح صدر الإنسان عقيدة سليمة. ولذلك كثير من علماء أهل الكلام في أواخر حياتهم ندموا وقالوا ليتنا نموت على عقيدة العجائز، لأن كبار السن وصغار السن على الفطرة ما يقول تأويل، واليدان مراد بها القدرة، والغضب يعني العقوبة، والرحمة يعني الثواب. كيف وجه الله؟ قال الله، يد الله، قال قدرة الله، لا يقول يداه مبسوطتان يطوي الله السماوات يطوي بقدرته، هذا خطأ عظيم. ولذلك تعلم العقيدة على طريقة أهل السنة من أسباب انشراح النفس والطمأنينة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا سجد الإمام للتلاوة قبل آية السجدة فهل يسجد معه المأموم أم يبقى واقفا؟ لا، يبقى واقفا وينبه يسبح، لأن هذا أخطأ. فإذا أخطأ الإمام ما تتبع في خطأه، لكن الصلاة صحيحة لأنه معذور بجهله. قل أحسن الله إليك، ما حكم مشاهدة مباريات كأس العالم؟ هل هي من المباح والحرام؟ الله أعلم. قل أحسن الله إليك، هل هناك آيات خاصة الرقية الشرعية واردة؟ وأنصح السائل أن يكتب في اليوتيوب حكم مشاهدة المباريات، فتجد أجوبة العلماء، للشيخ الشفري، الشيخ الفوزان. هناك مقطع قررت به في تويتر عندي، جعلته عنوانا، اسمع ما أدري إيش، شوف. قل أحسن الله إليك، هل هناك آيات خاصة في الرقية الشرعية وردت بها في الآيات والسنة؟ الفاتحة أعظم رقية، الفاتحة والقرآن كله شفاء. الإنسان يقرأ الآيات ينفث يقرأ نفسه. والرقية تحتاج إلى أمرين، إلى ثقة بالقرآن وإلى استمرار. استمرار. قل أحسن الله إليك، عبارة المقرض كأنه متصدق بنصف المبلغ فيها حديث؟ إيه فيها حديث بالمبلغ، أن من أقرض مرة فكأنما تصدق بها مرة. تقول أحسن الله إليك، من أكثر الحلف والنذر ولا يعلم العدد فماذا يفعل عليه كفارة؟ نقول الحلف والنذر إن كان للتصديق أو التكذيب هذا يسمى نذر اللجاج أو حلف، ثم يقول والله إني رحت، والله إني ما جيت، والله إن فلان ما جاء، ما فيها كفارة. لكن إن كان صادقا أو يغلب على ظنه صدقه فليس عليه شيء، وإن كان كاذبا فهذا لا يجوز. بل عند بعض العلماء اليمين الغمس التي من كبار الذنوب. وأما إن حلف أو نذر على أن يفعل أو لا يفعل ثم خالف فهذه فيها الكفارة. فإذا قلنا هذا اللي فيها الكفارة نسأله، قال والله ما أدري كم علي من نذر أو من حلف، نقول أسألك علي كم؟ قال والله ما أدري واجد. قلنا واحد، قال لا أكثر. اثنين، ماذا يبقى لك أن نزيد؟ 3 4 5 20؟ قال لا لا ما أقول له. قل يلا 15 نزل. قال لا واجد. طيب 10؟ قال أكيد 10. 11؟ قال يمكن. كم نخليها؟ 10. فما تيقن يكفر عنه، ما لم يتيقن ما عليه شيء. ومثل واحد يقول على أيام من رمضان ما أدري كم هي، هناك قال الله ما أدري، قلنا واحد يعني عد واحد، قال أكثر 2 3، ماذا يقول لا أكثر. طب 10؟ قال لا 10 أكيد لا. طب 9؟ دام يقول ممكن نزل. 8 أكيد. 9 يمكن. كم نخليها؟ 8. فما تيقن إنسان قضاه أو كفر عنه، ما لم يتيقن ليس عليه شيء. قول أحسن الله إليك، أنا نذرت أن أصوم شهرا متفرقا إذا تحقق أمر معين وتحقق، ولكني لا أستطيع الوفاء به، ليس لمرض ولكن يشق علي. لا، احذر من النفاق. ما دام لست مريضا وتستطيع الصيام فاحذر من النفاق. الدليل قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وعدهم ما كانوا يكذبون. واعلم أن الصيام هذا جنة المؤمن، هو بجنة، جنة أي وقاية من العذاب. والناس يصومون، بعضنا يصوم يوم ويترك يوما، اثنين وخميس، خميس يعني بعضهم سبت وجمعة لأن ما عنده الإجازة، وأنت ناذر وحقق الله لك ما أراد وتترك الصيام، ما يجوز أبدا ما دمت لست مريضا. فالصيام شقة لكنه أجر، وأنت الذي أطلقت لسانك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا واجب عليك. يقول أحسن الله إليك: هل في خسوف القمر أو كسوف الشمس دلالة على غضب الله عز وجل؟ هل هذا جاء في الحديث؟ الذي جاء في الحديث يخوف الله بهما عباده. يجب علينا أن نعرف قاعدة أن كل ما تعلق بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالشرع من حيث العموم لابد من دليل. ما نتألأ على الله ثم لا نستفيد. الله غضبان، نعم الله عز وجل يغضب، لكن هل نقول إن الكسوف والخسوف دليل على الغضب؟ ما نستطيع أن نقول بدليل، لكن نقول هذه يخوف الله بهما عباده، فعلينا نخاف وأن نحجم عن المعاصي ونفعل الطاعات ونتأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع كتابه القرآن. آخر سؤال. والأحسن الله إليك، هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم بناء على سورة عبس وتولى وحديث تأبير النخل، فهل من توضيح؟ التوضيح أنه يجب علينا أن نجل النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقدره وأن نحترمه أعظم احترامنا لآبائنا وأمهاتنا. وأما الغلو فيه فنقابل نقول لا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فهو في البشرية مثلنا إنسان. وفي سورة عبس النبي عليه الصلاة والسلام عاتب الله عز وجل لأنه ترك هذا الأعمى وأقبل على الكبار، لا لمصلحة نفسه لكن أجل تألفهم ولعلهم إذا اهتدوا اهتدوا غيرهم. ومن حيث العصمة ما نقول معصوم عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، لكن معصوم من حيث الشرع. لكن ما الفائدة من هذا الكلام؟ ماذا نستفيد؟ يعني يجب علينا نتأدب. وإذا شرحنا مثل هذه الآيات وأتينا مثل آية هذه الآيات بسورة تولى وكذلك: وتخفي في نفسك ما الله مبدي، في سورة الأحزاب، وفي قوله في ما كان النبي أن يكون له أسرى في أخر سورة الأنفال، فالله عز وجل عاتبه. نقول نعم، عليه الصلاة والسلام قد اجتهد والله عز وجل يصح له اجتهاده، لكن كلمة أخطأ هذه وإن كانت قد تكون صحيحة من حيث الواقع، لكن أدبا ما نقول النبي أخطأ. أدبا ما نقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ. أو النبي يغلط هذا غير مناسب. ينسى عليه الصلاة والسلام قال أنسى كما تنسوا. إذا جاءنا دليل قلنا به كما قلت قبل قليل، ما كان يتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالشرع، بالدليل. والله تعالى أعلم.